مثال: أظنك توصلت بنفسك أن هذه الأنشودة من المتدارك. دخلوا فقراء إلى الدهر، وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدهر، وكما دخلوا منها خرجوا. قوما فعلوا خيرا فعلوا على درج العلي درجوا. فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون فاعلون.